بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. قالون واندرج معه من اندرج. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. المبين المبين. الأزرق بقصر البدل وثلاثة العارض. تلك آيات الكتاب المبين. المبين. تلك آيات الكتاب المبين. الأزرق على الوجه السابق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. ألف لام ر، تلك آيات الكتاب المبين. أبو عمرو بالإمالة، واندرج معه ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. أبو جعفر بالسكت على حروف الهجاء